بيسكنه وخد مقياس هيرمان هيعرف ان الزوج اللي نمطه ايه في هيرمان حد فتح حد فتح المايك معانا فتح المايك معانا يا جماعه، في صوت طفل، في صوت طفل معانا. اللي اخد معانا هيرمان في لتسكنه هيعرف ان ايه الزوج اللي هو ايه فيرمان ناقد على طول. نظفتي ما نظفتيش، شلتي ما شلتيش، اكلتي الولاد ما اكلتهمش، شربتي ما شربتيش، ذاكرتي ما ذاكرتيش، المكان ده مش نظيف ليه، انت مش مهتميه. طريقه النقد دي، ده ايه فيرمان، ده مش حما، دي مش، مين قال لك ان ده دور الحما؟ لا مش حما ولا حاجه، ده دور الزوج بس واخد نمط ايه. ندخل في المرحله الملكيه اللي هي المرحله الخامسه اللي بنسميها لو الزوجين كانوا اصدقاء بجد والدنيا الحمد لله حلوه. احنا بعد شويه دور العشيقه بيقل كتير طبعا في الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات، يعني خلاص احنا عشق ده اختلف بقى حاجه تانية، ودور الزوجه تقريبا مش موجود لان الولاد كل واحد فيهم اتجوز راح بيته والدنيا عاشت خلاص بسلام وامان. ودور الام خلاص، هم اللي عواجيز ام، ايه يا حاجه انا يعني انا بشيل نفسي بالعافيه. فيتبقى دور ايه حبيبي؟ الصديقه. دور الصديقه عندك هو المستمر، اذا انت كنت شاطره وبنياه من اول الزواج هتلاقيه وهتجني ثمرته في آخر الزواج، فيكون لك الصديق الوفي وتكوني له الصديق. وتحسوا بقى نعيم بقى تاني العيال. ويتحول الأمر إلى صراع مستمر مستمر مستمر. في الحالة دي، المراحل الخمسة دي تعدي بسلام إذا كان أسس هنشتغل عليها. لكن قبل ما ناخد الأسس اللي بتعدي المشكلات، هنشوف إيه العوامل اللي نبدا كده. بسم الله، انا اظن كده الحضور تمام، فهنبدا ان شاء الله. احنا خلاص وقتنا بالظبط. ايه هي العوامل؟ واحد، عافانا اياكم من انا الزوجيه، من اصعب يعني مش عايزه اقول لكم ايه، اول ما بتيجي الكلمه دي قلبي بيوجعني قوي. احنا في عهد فتنه وعصر فتنه ولا تتخيل فيها شكل كبير أو نمط كبير من أنماط الخيانة. بعض الرجال يؤمن أنه إذا لم يفعل الكبيرة وفعل الصغائر صوت معانا يا جماعة، يعني بودي يجيب المصلية أو الفريشة هنا ويحط المخدة يا جماعة، يا أم بودي، أم بودي طيب نكمل. أسف غفل هذا الرجل أن اللمم والصغائر تصنع الكبائر، وأن فعل اللمم عن عمد فهو كبير. ربنا يعافينا يعني يا رب. ساعات الناس بتتباسط سواء امرأة أو رجل، عافانا الله، نتيجة الاختلاط والخلطة، انه زميل يتكلم بالليل، مالك عامله ايه، تشكيله من زوجها، هو يشكي منها، الى اخر ذلك، فنقع في المعصيه ونقع في الكبيره. ومش لازم نقع في الكبيره عشان اسمها خيانه زوجيه. طب انا بس عايزه اسال سؤال، الخيانه الزوجيه هل الرجل الذي يحدث هذه الخيانه او المراه خان الزوج او خان الزوجه؟ حد يرد عليا بس الاول. الخيانه لما بتحدث الرجل اللي عمل عمليه الخيانه دي خان زوجته، خان ربه، خان نفسه، لان في عهد، في ميثاق غليظ تم عليه الزواج، وهذا الميثاق بينه وبين الله سبحانه وتعالى، الله مطلع عليه. فمعنى انه يعمل الذنب ده فهي خيانه لعهده مع الله، وخان نفسه لانه اسقط نفسه في الرذيله. يعني القصه مش المراه، او العكس والعياذ بالله اذا سقطت المراه. وطبعا سقوط المراه اكبر للاسف الشديد، يعني لانه كارثه من الكوارث ان المراه تقع في هذا الذنب. لكن لما عشان اتكلم على الخيانه، مش لازم تكون الخيانه هي الكبيره، مجرد ان الست بتكلم راجل ثاني نوع من انواع الخيانه، رجل يتحدث الى امراه ليست من محارمه فيما لا يجوز التحدث فيه، فهي خيانه، خيانه مع الله سبحانه وتعالى. ودي طبعا بتعمل كوارث كوارث كوارث كوارث، يمكن مش هنخوض فيها النهارده، لكن هنعديها كده. الحاجه الثانيه انهيار التواصل، ده يوم بحاله، يوم بحاله هنتكلم فيه عن التواصل والحوار واليات الحوار ومشاكل الحوار، وانت مش بتسمعني وانت ما بتفهمنيش، واحنا على طول كده، واول ما يجي يقعد يتكلم معاها يقول لها تروح لاويه وشها وانت مش عارفه ايه، والله انا غلطان اني اتكلم معاكي تاني، فينفصل التواصل وينقطع التواصل. وبانقطاع التواصل ما بين الرجل وزوجه انقطعت الحياه بينهما. هنتكلم فيها ان شاء الله. المسائل الماليه، فلوسي وفلوسك. احد المشايخ جزاه الله خيرا قال ليس من حق الزوجه ان تعرف كم يقبض زوجها. نعم هذا صحيح، اذا تعاملنا بالحقوق، اذا تعاملنا بالفضل، القصه بقى فلوسي وفلوسك، هيبقى انا كمان من حقي ان انا زي ما ماليه منفصله، فانت ما تعرفش فلوسي وانا بين الزوجين خرجت الحياه الزوجيه تماما. اقول لكم زياده، وخرجت هيبه الرجل ايضا. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني لما انا ليا ذمه ماليه منفصله، فلنفترض انا بقبض في الشهر 2000 جنيه وزوجي امره مش ميسور فبيقبض في الشهر 1000 جنيه. وجيت اشتري حقيبه ما شنطه عجبتني، الشنطه دي بكام يا حبيبتي؟ ب 500 جنيه. حتى لو هي لها ذمه ماليه منفصله واجب على الزوج ان هو يعمل ده، لكن بعض الازواج ما بيدخل معاك كده. خلينا على ارض الواقع مش ما يجب، احنا في الواقع اول ما بندخل ونقول فلوسي وفلوسك يدخل الشيطان. اول ما نقول انا مش عارفه الفلوس بتروح فين، تدخل الست بقى الشيطان كده يدخل في ودنها ويقعد يقول ايه؟ أبو بيصرف عليهم اكتر. طب ما انا ما اعرفش الفلوس بتروح فين، ما هو ممكن يكون بيشوف زوجه ثانيه دلوقتي بيصرف عليها اكتر مني. لسه اخر استشاره عندي، هداهم الله يعني جميعا. الزوج متزوج بزوجه اخرى، ربنا يحفظهم يا رب جميعا، ومسافر مع شغله اللي في السفر بيصرف عليها وبيصرف على دي. الثانيه عايشه هنا في مصر والمفروض هو بيرسل لها بعض النقود. النقود بتروح على والدته، ومن هنا والدته هي اللي بتديها زي ما بنقول كده. فبقت بتحس ان مفيش عدل، هي زوجته اللي هناك التانية الدنيا معاها كويسة وهو معايا بيصرف عليها، وانا هنا حماتي هي اللي هي زوجي دلوقتي وهي اللي بتقطر عليا الفلوس دي جات منين ومش جات منين وراحت فين وعاملة ايه، وكفاية عليكم كده ومش كفاية عليكم كده. لانها مش عارفة، ممكن يكون هو هناك في البلد التانية بيصرف اقل وبيوفر لها، لكنها لانها لا تعلم فلا تقدر. احيانا العلم يعطي البعض التقدير، وطبعا ده بيختلف من بيت لاخر، لكن اول ما بندخل في فلوسي وفلوسك بالمعنى اللي انا بالضبط تحدث المشاكل. العنف الجسدي والعاطفي، اكيد احنا مش هنتطرق ليه قوي لان حضراتكم في الاستبيان ما تطرقتوش ليه الا يعني دي له ايه مساحه كبيره، لكن هو خطير. الايذاء البدني للاسف واسوأ منه الإيذاء العاطفي. انت فاكره نفسك ست؟ انا مش مبسوط معاكي، انا ما بشتهيكيش. انا لما بقعد بحس ان انا قاعد مع واحده ست قد ايه بتقتل الست. انت ست مطبخ، انت ام فاشله، هذه الكلمات اشد الما على المراه من قلمين وشلوت، عشان تبقوا فاهمين يعني. والرجاله للاسف ما بتاخدش بالها من حاجه زي كده. طب ناخد بالنا منهم ازاي؟ هنقولها ان شاء الله في الجلسات بتاعتنا باذن الله. بعد كده تسرب الملل بيجي منين؟ من عدم قضاء وقت ممتع مع البعض، يعني ناحيه وانا في ناحيه، فبيدخل علينا الملل. نيجي نقعد مع بعض ما بنلاقيش حوار نشتغل عشان هدرجها كده. حالات الادمان طبعا بتعمل مشاكل كتير، سواء ادمان السجاير، ادمان المخدرات، ادمان الكحول والعياذ بالله. وفي ناس ملتزمه ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذه البلوى، وربنا يصبر زوجاتهم اللي معاهم. المشاكل الجنسيه مش هنتطرق ليها اظن لانها ما جاتش في الاستبيان معانا، لكن 99% ثاني انه رقم قبل امل 99% ثالث 99% اصلها او يتضمنها وان لم يكن العامل الاساسي بتاعها هو مشاكل جنسيه، سواء هي ليست سعيده في العلاقه الحميميه او هو ليس سعيد في العلاقه الحميميه، او الولاد مش مخلينهم يتضمنوا في العلاقه الحميميه، او الولاد نايمين معاهم في اوضه النوم حضراتكم ما اعرفش ده ايه سببه يعني، الا إيه يعني الا ان ده جهل من الاب ومن الام حسب ما هو نعم الوكيل يعني، او ان في مشاكل كتيره. المشاكل الكتيره بتخلي يا اختي الله يرضى عنك حبيبتي اللي فاتحه المايك، او ان في مشاكل فلما يجوا يناموا مع بعض ما بيعرفوش يعني يمارسوا الحياه الحميميه بشكل كبير جدا، تتصاعد وتتصاعد وتتفاقم بسبب المشاكل الجنسيه. واخيرا واخيرا جرب نار الغيره. ونار الغيره، الغيره في منها الغيره المحموده والغيره المذمومه. يعني ايه الفرق ما بين الغيره المحموده والمذمومه؟ ادوني امثله يا الواحد شاف الحلوين يقولوا يعني ايه غيره محموده وغيره مذمومه. دي وسواس، ها من المذمومه من المحارم؟ لا طب من المحارم ده عادي، دي مش مذمومه دي. صحيح الغيرة المذمومة بتخرب البيوت، لكن اديني مثال يعني ايه غيرة مذمومة؟ يعني اديني مثال. ولا يهمك حبيبتي، شفاك الله وعافاك ياسمين. ها نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي لنا ياسمين شفاء لا يغادر سقما. نسمع كده الحلوين. أحسنتي، غيرة الرجل الفطرية على أهله هذه غيرة محمودة. يعني إيه غيران على أهله؟ حطي شعرك يا حرمة، صوتك يا قمر، مش عايز حد من الرجالة يسمع الكلام ده. إيه الحلاوة دي؟ أنت فتنة، غطي وشك، غطي جسمك، غطي إيدك، ما تتحدثيش بنعومية أمام الرجال وإحنا ماشيين في الطريق مثلا، أي حاجة. دي غيرة محمودة، وتحسس الست ان هي ملكة مزوجة، ان هي ليدي كده. فبالتالي اهتمامه بيها يجب المرأة. لكن الغيرة المذمومة وهي غيرة الشك، ثاني الغيرة المذمومة وهي غيرة الشك، كنت فين؟ مين؟ كلمي مين؟ غيرة مش محمود، الزوجة معاك تتكلم مين؟ لا انا ايه اللي عرفني ان انت مع اصحابك؟ انا مين قال لي ان انت مع والدتك؟ انا حتة شك واسئلة تنم على شك، هذه غيرة غير محمودة، وهي غيرة مذمومة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لانها بتخرب البيوت. عفوا ادخل على اللي بعدها. خلافات تربية الأبناء. يعني لا أخفيكم إن دي من الحاجات اللي قابلتني في أول زواجي. يعني أختكم واحدة تربوية خريجة التربية، فاهمة نفسي بقى الفلوطة كده في التربية، وبتاعت بقى كورسات وبتاعت مش عارفة إيه، وطول عمري وأنا صغيرة بقى عارفة هربي ولادي إزاي، وليه نظام في التربية اللي أنا بحلم بيه. ربنا يحفظها يا رب ويبارك فيه يا رب. لا قوي قوي قوي، يعني سبحان الله، ما اشتغلش في الجيش هتلاقي عليه منضبط جدا، قانوني بشكل كبير، حتة العواطف دي يعني محدودة بمحدودية معينة خاصة في أول الزواج. أغلب خلافنا حقيقة على أنت زعقت قوي أو ضربت ابنك وما كانش يجب الموضوع يبقى فيه ضرب، وكنت أياميها لسه حديثة عهد بالزواج، يعني لسه صغنونة، أنا متزوجة 20 سنة، فيعني أنجبت بنتي الأولى شروق وأنا عندي 21 سنة، فلسه عندي طفولية في ردود الأفعال، ما كانش فيه نضج، فكان يستشعر إن بنته دي أغلى عندي منه. دي كانت نقطة دمار في العلاقة، تعملي مشاكل كتيرة جدا وأنا ما كنتش أقصد كده. ثاني حاجة، أنت بتعدلي عليا، يعني أنا مش أب، وزي ما انت ام انا كمان ايه؟ اب. فندخل بقى مين فينا بيربي صح، او يشيل ايده خالص ويقول لك بقى اتفضلي رب انت، وما يحصل مشكله يقول لك تربيتك اشربيها. دي حلولها ايه؟ هناخدها ان شاء الله باذن الله. لكن فعلا تربيه الابناء لو ما فيش اتفاق من الاول على اسلوب واحد في التربيه تحصل كوارث زوجيه، وقد ينفصل الأزواج بسبب تربية الأبناء. طيب هنتكلم، أنا بس عايزة بس أنزل حاجة. أهم وسائل إدارة الخلاف، بيز لسه أساسي ببني عليه الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي، ده هيتكتب، لأن في كل مشكلة هنمشي على الخطوات دي علشان ندير الخلاف اللي فيها. أولاً المرحلة الأولى غالباً موجود وبيفضل بيبقى عندي فيروس، بيكون الفيروس موجود صح، بس ما قول يا ريت اكرر ايه حبيبتي. ما فهمتش يا اختي، يا ريت اكرر تاني ايه. احنا لسه في الاولى قبل ماشي تمام. ما انا المكتوب يا حبايبي، لو الصوت بيقطع المكتوب قدام حضراتكم، ما قبل الخلاف، احنا دلوقتي في الخطوات. غالبا لما بيكون عندي مرض، السخونيه هي العرض الظاهر للمرض،

يتنسموا نسيم الفجر. وأفضل تمارين لليوجا اللي بتتعمل هي وقت الفجر، أنفاس الصباح والصبح إذا تنفس. أنفاس الصباح دي سبعة. الاستفادة من أوقات الفراغ في تعميق العلاقة الزوجية. ليه؟ عشان لما تحصل مشكلة يبقى على طول أنا بداويها بسرعة فتتلاشى المشكلة. إحنا دلوقتي بنعمل عملية مشكلة تطرق علينا، يعني لو حصلنا ما يحصلش في مشاكل، لا بتحصل، بس في فرق ما بين مشاكل وكوارث. اخر حاجة خالص الاعتناء بالثقافة الزوجية، وفيها طبعا الثقافة الجنسية. ندخل للمرحلة الثانية وبنسميها مرحلة الخلاف. مطلوب مننا علشان يحصل خلاف مع الناس العقلة بقى الراقية، احنا دلوقتي بنفترض المثالية المفروض نسعى ان احنا نوصل لها، ان يكون الخلاف راقيا. والله ازاي هيبقى الخلاف راقي؟ واحد، هحكم بطريقة صحيحة بناء على ايه؟ ان انا مش هبالغ في الامر. اتنين، الامساك عن تأكيد الخصام لا يبيت ليلته وهو غاضب، الا لو كانت الموضوع يعني حاجه يعني قاتله فمحتاجين ان احنا نقول ولا يزيد عن 3 ايام لان مفيش تقدير الخلاف بقدره، تحري الزوجين ما يجري على ما يقولهاش يا غبية يا حيوانة، لا انا مش هقبل ده. طب لو قالوا، لو قالوا واحنا بنتخانق، لا امي اسبق منك انت كدابة انت غبية وحيوانة، لا انت اللي